بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي وصفحاته من تاريخ الحديث، الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت سبق أن ذكرت في الحلقة الماضية تقويما لمحمد علي والتي قبلها، وتقويم عهده وكيف كان عهده إلى آخره. وأنا أقول لكم إنه كان في أواخر حياته، هو عمر طويلا، جاز 80 عاما، وكان في آخر حياته قد اختل، يعني صار يتوهم أن جميع من حوله يريدون أن يقضوا عليه، يتآمروا عليه. رجل كبر يعني مثل خرف، فاضطروا أن ينحوا عن الحكم في أواخر حياته، يعني أواخر السنة أو سنة ونصف من حياته. وجاءوا بابنه إبراهيم باشا. إبراهيم باشا ابن محمد علي حكم فقط 5 أشهر، من يونيو إلى نوفمبر، حكم من سنة 1848 ميلادية 1264 هجرية. توفي في السنة نفسها قبل وفاة أبيه، سبحان الله، محمد علي. يعني إبراهيم باشا توفي قبل وفاة أبيه محمد علي. فمن يعينون؟ يعينون الأكبر في الأسرة الخديوية، الأكبر الأسرة العلوية، أسرة محمد علي. فوجدوا أن عباس حفيد محمد علي هو أكبر أفراد الأسرة، وهذا معلوم، ما هو وجده معلوم هذا مدة طويلة أنه سيكون أكبر أفراد الأسرة. فطلبوا، الذي حصل أن إبراهيم باشا توفي عمره 60 سنة فقط، 60 سنة، سنة 1264 1848. أبوه توفي سنة 1265 1849 بعده. عباس جيء به ليحكم، كان في الحجاز. الذي وضعه في الحجاز وأخرجه من مصر هو عمه إبراهيم، والسبب عمه كان يشتكي من قسوة عباس. عباس كان قاسيا شديدا على الجند وعلى الشعب، أخرجه إلى الحجاز. فلما جاء نبأ وفاة إبراهيم باشا، ونبأ مفاجئا طبعا، ما حكم إلا أقل من 6 أشهر، جيء بعباس ليحكم. عباس هم كانوا يعلمون، يعني أبوه هو طوسون باشا، عباس ابن طوسون ابن محمد علي. طوسون توفي سنة 1231 1816 ميلادية، كان عمر عباس 3 سنوات فقط. وكانوا يعلمون أن عباسا ليس على المستوى المطلوب في الحكم، ليس على المستوى المطلوب في الحكم. جده محمد علي كفيله بعد وفاة طوسون ابنه، كفله محمد علي ورباه، لكنه ما قبل التعليم، كان أميا. هذا أولا. جعله جده مديرا لإحدى محافظات البحر، يعني جعله مفتشا لأقاليم الوجه البحري كله، جعله كتخدى له، وكتخدى يعني وكيل بلغة المماليك، وكيلا. لما سافر جده إلى السودان جعله هو الحاكم، لأن عمه إبراهيم كان مشغولا بحروب دائمة ومتصلة، جعله هو الحاكم على مصر لما ذهب إلى السودان وعاد. جربوه يعني في عدة مناصب، ما وجدوه كفأ من ناحية الإدارية المحضة. جربوه من ناحية العسكرية، عمه إبراهيم باشا أخذه معه في حروب الشام، وجده قاسيا على الجند شديدا، ليس بكفء من ناحية العسكرية، فكان يضعه دائما في مؤخرة الجيش. هذه مشكلة، أن يعني النظام الوراثي يقتضي مجيء هذا حتى لو لم يكن كفءا. وهذه مشكلة يعني كبيرة وكبيرة جدا على حساب المسلمين المساكين، لأنهم تعلمون أنه ليس بكفء، فقط لأنه أكبر الأفراد نأتي به ولو لم يكن كفءا. هذا غير صحيح، هذا حتى منطق الإسلامي غير صحيح. هذا الذي جرى. عموما تولى الحكم في 1264 هجرية وتوفي 1270، ما بقي في الحكم غير 6 سنوات، لكنه توفي مقتولا في قصره. وتولى الحكم 1848 إلى 1854 ميلادي، 1264 1270 هجري، لما يريد أن يعرف التاريخين يعني. وجد مقتولا في قصره، اختلفت الروايات في قتله، بعضهم قال قتلته عمته نازلي لشدته وقسوته عليها، وكانت من شدته وقسوته عليها قد خرجت إلى إسطنبول، هربت، أرسلت له مملوكين هم قتلاه بطريقة أو بأخرى. وبعضهم قالوا لا، الذي قتلوه هم مماليكه لأن أساء العلاقة بهم واشتد عليهم وضيق عليهم شؤون عيشهم فقتلوه. لكن المهم اتفقت الروايات أنه وجد مقتولا في قصره في 1270. من قتله ليس مهما، لكن وجد مقتولا. هذا الرجل له مزايا وله أيضا نقائص، أو كما تسمى اليوم سلبيات. المزايا، أولا هو في الجملة متدين، وهو الوحيد من أولاد محمد علي الذي كان ينزل إلى مساجد في رمضان يسمع الدروس، الوحيد من أولاد محمد علي ممن حكم يعني، ممن ينزل إلى المساجد يسمع الدروس مع الناس في رمضان، يسمع العامة في المساجد، هذا أولا. ثانيا كان محبا للسعوديين ولآل محمد عبد الوهاب، وهذا غريب أن يكون في مصر، ما أدري كيف حدث هذا، المؤرخون لم يبينوا هذا، قالوا كان صديقا لفيصل ابن سعود. هو طبعا يعني عاش في الحجاز مدة، ربما حصل احتكاك، ربما أعجب بهؤلاء، لكن كيف حصلت الصداقة هذه ما أدري. قالوا كان صديقا مقربا لرجل من اسمه فيصل ابن سعود، أمير فيصل ابن سعود، ودامت الصداقة طوال حياتهما. وأيضا كان خرج أحد أسرة الشيخ محمد عبد الوهاب المسجونين في مصر، هربه من القلعة، أخرجه من القلعة، وجده محمد علي كان خارج القلعة، ما أخبروا الخبر إلا بعد 3 أيام خوفا من بطش محمد علي، لكن ما استطاع أن يصنع العباس شيئا، وخرج هذا الأمير السعودي، ولا أدري أين ذهب هذا الأمير، يعني معلومات ناقصة وناقصة جدا، لكن خرجه مهم، هربه من السجن، أنقذه يعني. وهذه نعمة يعني أن جرت على يد هذا الأمير العباس ابن طوسان ابن محمد علي. وكان أيضا أحيا نظام الحسبة في مصر، فلا يجد أحدا في الشارع وقت الصلاة إلا ويجلد هذا الرجل، إذا لم يكن في المساجد وقت الصلاة، الذي لا يغلق محله في أوقات الصلوات يجلد، ويعني كان يعاقبه. فكان هذا شيئا غريبا في مصر وجديدا في هذه الأسرة، ما كان معمولا به في زمن جده، ولا في زمن عمه إبراهيم، ولا في زمن طبعا خلفائه من بعده قطعا، لا، الذين ربوا تربية أوروبية. فأحيى نظام الحسبة في مصر بهذا الذي جرى. لذلك بروكلمان كان يتهمه بأنه كان طاغية، وأنه كان يزدري الأوروبيين، وأنه كان يمقت التربية الأوروبية الحديثة، وما نقم عليه إلا أنه كان يعني متدينا في الجملة، نقم عليه أنه كان متدينا في الجملة، وهذا أدى ببروكلمان إلى أن يقول ما قال. وإلا ما كان يتميز في طغيانه عن أسرته بشيء كبير، يعني كان أشد منه قسوة صحيح، لكن يعني كلهم يشتركون في الطغيان تقريبا. وأما قضية أنه كان يزدري التربية الأوروبية، نعم التربية الأوروبية تؤدي بالناس إلى الميوعة وإلى الضياع، وأدي بالمسلم إلى التخنث والتكسر والضعف، وأن يقلد الغربيين في هيئتهم ومشيتهم وطرائقهم وأفعالهم بدون وعي بدون فهم، هذه طبعا مكروهة ومنبوذة، وما كان يريدها عباس طبعا، وكان يزدريها لا شك ولا ريب. عباس أقصى الفرنسيين لما جاء، أقصاهم من الوظائف الكبيرة والحساسة، انتقاما لجده محمد علي، حيث خذله الفرنسيون في معاهدة لندن، والتي سبق أن حدثتكم عنها، ما وقف الفرنسيون موقفا قويا أمام الإنجليز وأمام الدولة العثمانية، خذلوا جده محمد علي الذي كان يعتمد عليهم، فأراد أن ينتقم منهم فأقصاهم من الوظائف والمناصب الكبيرة. لكن استبدل بهم من هو أمكر منهم، الإنجليز أمكر من الفرنسيين وأشد مراسا في التخطيط البعيد ووضع استراتيجيات البعيدة للسيطرة على البلاد الإسلامية. وكان هناك قنصل في مصر بريطاني اسمه ميري، ميري هذا استولى على عباس، استولى عليه استيلاء عجيبا وأحبه عباس، وكان ميري كفأا يعني كان كفأا وله مزايا، فأعجب به عباس وأيضا عمق النفوذ الإنجليزي في مصر عباس. كيف؟ وهذه ربما تعد من جملة مزايا أيضا، وربما ينظر إليها الناظر نظرة أخرى. المهم أنه أنشأ لأول مرة خطوط السكك الحديدية، وطبعا كانت إنجليزية، أنشأها تمتد من إسكندرية إلى القاهرة إلى السويس. يعني هذا التخطيط الأولي ما تم في عهده، تم في عهد سعيد من بعده، لكن المهم أن هذا يعني وفق عليه في عهده وابتدأ في عهده الإنشاء. وهذا الخط خط في غاية من الحيوية، يمتد من الإسكندرية إلى القاهرة، فتأتي بضاعة تفرغ في ميناء إسكندرية وتأتي القاهرة سريعا، عوضا كان تأتي في النيل بالترعة المحمودية إلى رشيد، ومن رشيد تنزل في النيل، وهذا يطيل المسافة ويعظم الكلفة، فسار سريعا. والأعظم منه خط القاهرة السويس، سكة الحديدية، فإنه يخدم الحجاج ويخدم البضائع، والبضائع الدنيا كانت ترد إلى السويس لتنتقل إلى الهند ومنها إلى أوروبا يعني. فكان إنشاء خط السكة الحديدية بمشورة ميري ومشورة الإنجليز، والذين كما قلت لكم يعني استولوا على قلب عباس وأحبهم عباس وقربهم، وفي الوقت نفسه أبعد الفرنسيين، حتى أن فرديناند دي لسيبس الذي أنشأ قناة السويس فيما بعد، سأتي الحديث عليه في زمن الخديو سعيد، عرض المشروع على عباس، عباس رفض، عباس رفض رفضا تاما، ربما لكراهية الفرنسيين، ربما لإدراكه أن هذا المشروع مشروع خطير جدا وسيجلب النقمة على مصر، لأن من وصايا جده أنه يرفض المشروع، كان يرفض المشروع جده، ويقول لا أريد لمصر أن تتحول إلى بوسفور آخر، لا أريد لقناة السويس إذا فتحت أن تتحول إلى بوسفور آخر يهدد المصالح، يعني كما أن البوسفور بسبب موقعه الخطير استراتيجي في تركيا يهدد مصالحها دوما وأبدا. وكان جده في ذلك ذا نظرة ثاقبة رائعة. وألقاكم إن شاء الله تعالى يا إخوة والأخوات بعد الفاصل من أجل مزيد من الحديث عن الخديو عباس الأول الذي حكم 6 سنوات بإذن الله تعالى ومشيئته. السلام عليكم مرة أخرى يا إخوة والأخوات. كنت تحدثت عن بعض أحداث جرت في عهد عباس الأول وهي أحداث مهمة، وأواصل الآن فأقول من أهم الأحداث أيضا التي جرت أن هذا الرجل كان غريب الأطوار، غريب الأحوال، وكان ينشئ القصور في مناطق بعيدة عن البلد. مثلا في القاهرة ما أنشأ قصره في القاهرة وفي المدينة، أنشأه في منطقة اسمها صحراء الريدانية، وصحراء الريدانية هي العباسية اليوم في مصر، طبعا قلب القاهرة لكن زمان أنا أتحدث. فالعباسية لماذا؟ لأن نسبت إلى قصره، قصر العباس، عباس الأول، في صحراء الريدانية، كان فيه، كان واسعا جدا إلى درجة أن فيه 2000 نافذة، القصر فيه 2000 نافذة، 2000 من النوافذ، فلكم تخيلوا عظم القصر إذن. وكان ينشئ أيضا قصوره في طريق السويس بعيدا، ويعني الرجل ما كان، يعني بعض الأحيان يتهم بأنه غريب الأطوار، هل هذا من تأليف أعدائه؟ لأنه كان يزدري الأوروبيين ويزدري طرائقهم وينظر إلى الفرنسيين بالذات نظرة سيئة، هل هذا بسبب شوه سيرته بسبب هذا؟ وخاصة أني قلت لكم أنه كان متدينا، كان قد أحيا الحسبة، كان بينه وبين السعوديين صداقة، فما أدري هل هذا من تشويه الأوروبيين؟ للأسف المصادر شحيحة في هذا الباب، وما عندي فيها كلمة فاصلة، ليس عندي فيها كلمة فاصلة يا أخوة الأخوات للأسف الشديد، لكن هذا الذي ورد في التواريخ. كان يميل إلى إهمال شأن المدارس، سبحان الله ما أدري لماذا، ما كان يميل إلى تعليم الشعب المصري مثل جده، وبسبب هذا اندثرت كثير من المدارس اللي بدأها جده، سواء كان مدارس ابتدائية أو ثانوية أو مدارس العالية. وهذا غريب، تفكير عباس في هذا غريب وغير مفهوم، لماذا يهم لشأن التعليم؟ وربما كان مثل سعيد، أنا سعيد كان يقول إن الشعب الجاهل، خديو سعيد من بعده، إن الشعب الجاهل يسهل انقياده ويسهل قيادته، فربما عنده هذه النظرة، الله أعلم. والعجيب أنه أهمل أيضا المصانع. ما أدري هل هذا الإهمال تطور طبيعي بعد معاهدة لندن 1840 تضييق على الدولة المصرية، أم هو أهمله بعد عدم عنايته عدم اكتراثه؟ أيضا لا تسألوني لأن المصادر في ذلك غير واضحة على الأقل لي عندما بحثت عن هذا الموضوع. يقول مهندس إنجليزي زار مصنع بولاق، ومن مزايا الكبيرة محمد علي أن أنشأ المصانع كما قلت لكم والمعامل، قال وجدت من الآلات الثمينة المهملة المعرضة للصدأ وللبلا يعني أن تبلى ما قيمته 1,200,000 جنيه مصري تقريبا. وهذه ثروة أيها الإخوة والأخوات، يعني لما تحدث عن 1,200,000 مثل ما تحدث اليوم أكثر عن يعني أكثر من بليون، أكثر من بليون اليوم بالقيمة الشرائية لمليون ومئتي ألف جنيه مصري آنذاك، قيمة ضخمة وضخمة جدا. وجدها مهملة مكدسة لا تعمل. ما هو السبب؟ أيضا الأمر غير واضح. ما ذكر المؤرخون فيما قرأت والله أعلم غير أنه أهمل المصانع وأهمل المدارس والمعامل. هل هذا يعود لغرابة أطواره وانفراده؟ هل هذا يعود إلى كره الأوروبيين له فأمعنوا في تشويه سيرته؟ وما أدري يعني ما عندي ترجيح في هذا واضح. من أهم مزايا عهده يعني الرائعة في الحقيقة أنه ترك مصر وليس عليها ديون. سعيد باشا من بعده وإسماعيل باشا ورطا مصر في ديون ليس لها أول من آخر، حتى وصلت الديون في عهد إسماعيل لأكثر من 100 أو قرابة 100 مليون جنيه مصري. تتحدث عن ما يقارب الآن بالسعر الحالي 100 بليون تقريبا أو أكثر حتى. تصور هذا العدد الهائل من والمبلغ الضخم الديون التي كانت على الدولة المصرية. يحسب له أنه توفي ولم يترك على مصر أي ديون، وكانت في الجملة مصر في زمنه زمن رخاء وزمن إقبال، وكما صنع جده محمد علي وعمه إبراهيم ما ترك ديونا أبدا. بالعكس محمد علي بدأ تقريبا من الصفر وأنشأ دولة قوية وترك دولة منضبطة إلى حد كبير جدا، بينما هو توفي أيضا ولم يترك شيئا على مصر من الديون بخلاف عميه بخلاف عمه سعيد وابن عمه إسماعيل ابن إبراهيم. وهذه طبعا الديون هذه مشكلة سأتي بالتعرض لها، يعني في الحقيقة مشكلة ومشكلة كبيرة وكبيرة جدا. ما أدري لماذا تورطوا فيها على هذا الحد، وسأتي على تفصيل هذا الأمر إن شاء الله تعالى. السك الحديد التي أنشأها تحسب من مزاياه، لكن بعض المؤرخين ينظر إليها على أنها بداية أيضا لتحكم الإنجليز ومصالحهم. كيف؟ كانت السكة الحديد الأولى في إفريقيا والعالم العربي بالطبع، السكة الحديد الأولى في قارة إفريقيا كلها وفي العالم العربي هي الأولى طبعا، وربما يعني أقول ربما أنها كان في العالم الإسلامي أيضا إذا استثنينا الهند، والهند يعني كأقلية إسلامية، لكن ما أظن في العالم الإسلامي كان هناك قاطرات قبل مصر. السكة الحديدية والدول الوحيدة القليلة جدا في العالم التي ابتدأت السكة الحديدية مصر آنذاك. فقيل إن هذه السكك وافق عليها هو نعم، وخدمت مصريين نعم، وجلبت لهم ثروة نعم، لكن أيضا كانت تفيد المصالح البريطانية الاستخرابية ونظرة البعيدة لبريطانيا، لأن السكة الحديد ستكون بريطانية والمشروعات المصاحبة للسكة الحديد ستكون بريطانية، وسيأتي المهندسون بريطانيون وسيأتي جالية بريطانية وتستقر وسيكون لهم دسائس ومؤامرات وتدخلات، ويسهل عليهم نقل طبعا بضائعهم من وإلى الهند سريعا. فالقضية تحتاج أيضا إلى نظر ونظر واضح. في الحقيقة من أهم السلبيات في عهد عباس أنه قطع الصلة بأفراد أسرته لشدته وقسوته وغرابة أطواره. ربما يعني عمه سعيد الذي كان أصغر منه، عمه أصغر منه هرب منه وألجاه وإلجان يذهب إلى الإسكندرية ليعيش هنالك طوال مدة حياة عباس. كان يعيش سعيد في الإسكندرية، وكان سعيد هو ولي عهد، ولي عهد لعباس كما هو معلوم أنه في السن يأتي بعد عباس مباشرة، وهم يعلمون من سيكون ولي عهد مبكرا يعني. فعباس حاول بكل الطرق مع القنصل ميري أن يتخاطب مع الدولة العثمانية ليغيروا نظام الحكم في مصر حيث يكون وراثي، الحاكم يأتي بعده ابنه، يعني حاول يغير النظام نكاية في عمه سعيد، لكن ما استطاع وبذل جهدا كبيرا لأن يأتي ابنه إلهامي، ابنه اسمه إلهامي، يأتي بعد عباس ويحرم عمه سعيد من حكم مصر. حاول وعن طريق ميري القنصل البريطاني في مصر، وتكلم مع الدولة العثمانية، وحاول بشتى الطرق أن يحرم سعيدا وأن يجعل الوراثة في ابنه من بعده، ما استطاع. واستطاع ذلك في المستقبل إسماعيل باشا ابن إبراهيم حفيد محمد علي، استطاع أن يقلب النظام إلى نظام في أكبر أبناء الحاكم ويغير، وكان هذا التغيير طبعا عامل سيء وسيء جدا في الدولة المصرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ساءت علاقته بعمه سعيد، وساءت علاقته بعمته نازلي، وهرب عدد من أفراد أسرته إلى الخارج وبالأخص إلى إسطنبول. لماذا حدث هذا؟ أيضا مؤرخون لم يذكروا ذلك أو لم يتوسعوا في ذلك، إلا أنه كان قاسيا غريب الأطوار. لكن الإنسان القاسي غريب الأطوار ما يقاطع عائلته الخاصة بهذه الطريقة، وما يعامل الناس بهذه الطريقة، لكن أيضا المعلومات قليلة. هل فعلا شوهت السيرة وبولغ فيها وضخمت بسبب كما قلت لكم كراهية الأوروبيين الشديدة لعباس، وصفهم له بأنه كان متخلفا رجعيا لا يريد توجه نحو أوروبا، خاصة أن عباس طبعا قطع البعثات إلى أوروبا التي بدأها جده محمد علي، قطعها هو، وهذا يدل على كراهيته الشديدة لأوروبا والأوروبيين، وربما يدل أيضا على تخوفه من هذه البعثات وما ستجر على مصر بعد ذلك. لكن إذا ربطنا بين إيقاف البعثات وبين بين قلة العناية بالتعليم وإهماله المدارس والمصانع، من هذه الصورة كلها يصعب أن نقول كل هذا مختلق وعلى عباس وأنه لم يكن كذلك. لا شك أن فيه هذا التوجه، توجه إهمال التعليم بسبب عدم عنايته بالمدارس أو عدم فتح شيء جديد منها إطلاقا، وبالعكس أغلقت مدارس ابتدائية وثانوية وعالية، ومدارس الصنائع كانت موجودة في عهد محمد علي أغلقت وأهملت وأخرج المدرسون الأوروبيون منها. يبدو أن كان له موقفا من التعليم واضح هذا، خاصة عندما قطع البعثات يبدو أنه كان موقف كلي من التعليم، لا يستقيم أو لا يتوافق أبدا مع موقف جده محمد علي. أنا قلت لكم ترجمة محمد علي أن الرجل كان يعني في الحقيقة متقدما على عصره، رجل بعيد الهمة، عالي الطموح، شديد الذكاء، كون دولة في مصر بكل ما تعني هذه الكلمة، كون دولة ودولة قوية في مصر. هو بالحقيقة عباس لا طموحه ولا مواهبه وملكاته، سواء كانت المواهب والملكات إدارية أو عسكرية، كانت تسمح له بأن يواصل طريق جده. يعني هو بعيدة في الحقيقة، مهما قلنا عن تدين عباس وإحياء الحسبة ومزاياها التي فعلها، لكن هو كانت واسعة وواسعة جدا بين عباس وبين محمد علي. محمد علي رجل دولة بكل ما تعني هذه الكلمة من مقاييس ومن ضوابط ومعايير، وعباس لم يستطع أن يكون رجل دولة، لم يستطع أن يكون رجل دولة، ومواهبه العسكرية ما كانت قوية، ضعيفة، ومواهبه الإدارية أيضا كانت ضعيفة، وطموحه ضعيف. في الجملة ما كان يستأهل أن يحكم مصر بعد محمد علي، وعمه كان سعيد كان أقرب في الحقيقة منه إلى الحكم، لكن ماذا نعمل بنظام الوراثة الذي كان سائدا في العالم الإسلامي آنذاك، وكان لا يسمح إلا بتولي الأكبر أو الأرشد فالأرشد من أولاد محمد علي. هذا الذي جرى، هذا في الحقيقة يعني ما أجده من حكم أو تقويم لحكم عباس ابن الأمير طوسون ابن محمد علي باشا، فهو حفيد محمد علي باشا إذن، وهو الذي حكم مدة 6 سنوات فقط، من 1264 إلى 1270، 1848 إلى 1854، ثم وجد بعد 6 سنوات مقتولا في قصره وعمره قرابة 41 سنة فقط، 41 سنة فقط، كان عمره يوم وجد مقتولا في قصره، يعني تو قد بلغ الأشد، وربما ما أتيحت له الفرصة كما أتيحت لجده الذي عاش فوق 80 وحكم قرابة 45 سنة. وسأتي في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى على عهد سعيد، وعهد مهم جدا وخطير في تاريخ مصر، الخديو سعيد ابن محمد علي عم عباس هذا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.